هل المعتزلة قدرية؟ بماذا يسمون أهل الفرق الضالة؟ بماذا يسمون أو تسمي الفرق الضالة أهل السنة من نعم. المعتزلة قدرية، قدرية ينفون، ينفون قدرية نفاة، ينفون خلق الله لأفعال العباد. وأهل البدع ينبذون أهل السنة بألقاب، يسمونهم حشوية، حشوية نوابث، مجسمة، مشبهة، هذه ألقاب يمزون أهل السنة للتنفير منهم. نعم.